هذه من المسائل المهمة التي تتعلق بخروج العالم أو الداعية في قناة من القنوات التي تكون مصنفة في أبواب السوء أو كذلك الفحش أو شر أو نشر الباطل في الناس. نقول إن هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها. أولا، الشريعة تشوفت إلى نشر الحق والعدل، والحق في ذلك أيضا على مراتب. ثمة حق عال في ذلك، وهو ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وما دونه من المراتب ما يتعلق بأركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما يأتي بعد ذلك أيضا من المأمورات مما أمر الله عز وجل بها. يقابلها كذلك منهيات، يقابل التوحيد الشرك، ويقابل الصلاة الترك، ويقابل الزكاة وعدم الإنفاق، ويقابل أيضا الصيام وكذلك أيضا الحج تركها، ويقابل ذلك أيضا منكرات كثيرة نهى الشارع عنها ما يتعلق بالفواحش المحرمات والزنا وكذلك أيضا الربا وكذلك أيضا شهادة الزور وأكل مال اليتيم وكذلك أيضا السحر وغير ذلك من الموبقات والمهلكات التي جاء الدليل فيها، وربما أيضا تدل عليها الفطرة الواردة أو التي طبع الله عز وجل الإنسان عليها، كما في قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. العلماء في خروجهم في القنوات الفضائية التي تصنف أنها فيها مقدار من السوء، أو فيها سوء كثير، أو فيها سوء محض، فهل للعالم أو الداعية أن يخرج في أمثال هذه القنوات أم لا؟ نقول إن من الأمور المهمة قبل الكلام في هذا أن نعلم أن الشريعة فيها أصول وفيها فروع، وهذه الأصول ثمت مخالفات فيها من التفريط فيها، وهذا التفريط ينبغي أن يعلم مقداره، وكذلك أيضا اتصال القناة بذلك التفريط. القنوات تتباين، هناك قنوات تنشر الشرك، فهل للعالم أو الداعية أن ينشر الفضائل والآداب والأخلاق في قناة تنشر الشرك ولا يشير إلى شيء من الشرك الذي ينتشر فيها؟ نقول لا شك أن هذا ترويج لها وتطبيع، أن الدين لا يخالف هذا الأمر، وإنما ينظر أو يتكلم في مساحة لا يختلفون معه فيها. لهذا نقول إن الخروج العلماء والدعاة في القنوات الفضائية السيئة في ذلك على نوعين. النوع الأول أن يتكلم بحق يخالف ما تسير عليه تلك القناة، فإذا كانت القناة تروج للشرك ويأتي لنشر التوحيد والنهي عن الشرك، فهذا من الحق الذي يدعى إليه، بل هو من الأمور المتأكدة للعلماء، فمهما اعتلى أو على سقف المنكر والشر فيجب عليه أن يخرج منكرا لذلك الشر الذي جاءت به. ولكنه لا يجوز له أن يخرج في قناة فضائية تتكلم مثلا عن الشرك أو تدعو إليه أو الكفر أو حق غير الله عز وجل بالتشريع، ثم يتكلم في أمور أخرى ما يتعلق بفضائل الأعمال، الصدق وأداء الأمانة وإكرام الضيف والإحسان للجار وغير ذلك، وذلك نوع من التطبيع لذلك الشر، والكلام في مساحة لا يختلفون معه في مثل هذا الأمر. النوع الثاني، وأقوام يتكلمون في فضائل من أمور لا في أمور في تخالف أو لا تخالف تلك القناة، فإذا وجد في هذه القناة مثلا من التبرج والسفور وكذلك التعري ورقص النساء وغير ذلك من إشاعة الفاحشة، أو ربما ما هو أشد من ذلك من القنوات التي مثلا تروج للسحر وغير ذلك، ثم يتكلم في قضايا معينة كهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن السيرة العامة للنبي والشمائل وصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن فضائل الصحابة أو الغزوات بمفهومها العام، لا شك أن هذا من الأمور الخطيرة، بل إنه يشارك أولئك في تطبيع ذلك الشر، وهو آثم في مثل هذا الأمر. لهذا ندرك أن كثيرا من الدعاة والعلماء الذين يتسنمون الكلام في كثير من القنوات الفضائية ولا يتكلمون على المخالفات الموجودة فيها، ولو لم يكن مثلا بالنص أن فلانا فعل كذا وكذا، إذا كان يقرر التوحيد في من يتكلم الشرك ثم يبين الشرك وحقيقته وكذلك أيضا خطورته وأنواعه على الأنواع التي يشيرون فيها، فإن هذا البيان هو المطلوب، وإذا خالفه في ذلك فهو يوطن للشر. كثير من أو بعض الدعاة الذين يخرجون في قنوات فضائية يهمهم أن يخرج وأن يتكلم بلسان الإسلام فقط، وأن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يذكر شيئا من آيات القرآن، حينئذ يخاطب الناس. نقول ليس هذا المقصود. المقصود من ذلك أن تبين الباطل الموجود في تلك الميادين، غشيان الميادين من ميادين الكفر وميادين الفسق والفجور والفاحشة على اختلاف مراتبها وأنواعها، سواء كانت خارج دائرة الإسلام أو داخل دائرة الإسلام، لابد أن نعلم أن هذه المراتب تتباين. كفار قريش لا يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام بأداء الأمانة، لا يخالفونه بالصدق في الحديث، لا يخالفونه بإكرام الضيف وإغاثة الملهوف ونحو ذلك، ولهذا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتكلم منعوه وحذروا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي يتكلم في أشياء تخالف من جهة الأصنام وعبادتها وحق الله عز وجل في الأمر والنهي والتشريع، وأنه إذا أمر الله عز وجل بأمر ليس لهم الخيرة في مثل هذا الأمر فخالفوه في هذا، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرد ويبعد من كثير من الميادين. جاء في حديث الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على العرب في عكاظ ومجنة ويعرض نفسه في منى على الأقوام يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكانوا يحذرون منه. يقول جابر بن عبد الله: فكان الرجل يخرج من اليمن ومن مضر إلى رحمه فيقول له: إياك أن يفتنك غلام قريش، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تكلم في مساحة هم وقعوا فيها، ولو اقتصر النبي على الآداب والسلوك والتربية ونحو ذلك ودلل عليها من الملل السابقة من كلام الخليل إبراهيم وغير ذلك، أو من كلام بني إسرائيل وما جاء في التوراة والإنجيل ونحو ذلك ودلل على هذا، ما استنكروه كفار قريش وما خالفوه في هذا الأمر. لهذا نقول العلة في المنع والحظ في خروج القنوات عن ماذا تتكلم هذه القناة وماذا تتكلم أنت؟ هل أنت تطبع وتتكلم في مساحة لا يختلفون معك فيها من جهة الحق؟ والسقف في ذلك تتباين بحسب حالي بحسب حال تلك القنوات فيتباين في ذلك الأمر. لهذا يجب على الدعاة أن يحذروا من جهة تلك القنوات وأن يعرفوا قيمتها، عن ماذا تتكلم وعن ماذا هو يتكلم، هل يطبع أو لا يطبع، فإذا كان يؤدي رسالة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، أما إذا كان يؤدي رسالة فطرية، حتى الملحدون يؤمنون بأن الصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والابتسامة في الحديث وإكرام الضيف والإحسان إليه هذا أمر فطري موجود لدى الناس، تدليل عليه في الشريعة هو اجتزاء للشريعة وبتر لها وتغييب للجانب الأهم في هذا ما يتعلق بالتوحيد وأركان الإسلام والإيمان.